أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نستغيث صلى الله على محمد وآله السيدين الطاهرين. فداخة الواقع الخارجي. لما كان موضوع الفلسفات هو الموجود قمنا بتوضيح هذا المفهوم في الدروس السابقة، ونحاول ها هنا بيان حكم الأفراد في أهل الخارجية أمرا بديهيا. في الأبحاث السابقة تعرضنا إلى مبتدئين مهمتين، وهما بأنه لكي ندخل في موضوعين لا بد من البحث، وفي علم لا بد من البحث في موضوع ذلك العلم. فقلنا بأن هو العلم تارة يبحث عن مبادئه التصورية، وأخرى يبحث عن مبادئه التصديقية. وبعبارة أخرى، تارة يسأل ما هو، وأخرى يسأل هل هو. وبعد أن ننتهي من السؤال ما هو ومن السؤال بهل هو، ننتقل إلى مسائل ذلك العلم. وحيث أننا قلنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، إذن لا بد من البحث ما هو الوجود، ما هو المبدأ التصوري في الوجود والموجود، وثانيا هل أن الوجود له تحقق أو ليس له. إلى يبدو المبدأ التصوري تقدم في الأبحاث السابقة أن مفهوم الوجود من المفاهيم التصورية الضرورية، من المفاهيم التصورية البديهية، لما قرأتم في علم المنطق بأن العلم إما تصور أو تصديق، وكل منهما ينقسم إلى نظري وبديهي. فمفهوم الوجود من المفاهيم التصورية البديهية، أو ما يعبرون عنه بأنه أولي الارتسام في النفس، يعني لكي تلتفت النفس إلى معنى الموجود ومفهوم الوجود، لا تحتاج في الاستعانة، لا تحتاج في فهم ذلك إلى الاستعانة بمفاهيم أخرى وبألفاظ أخرى. فتقدم هذا البحث في الأبحاث السابقة. فيما يرتبط بالبحث الثاني، وهو هل أنا الواعي موجود متحقق أو ليس بمتحقق، قلنا فيما سبق بنحو الإجمال أن أصل الواقعية بديهي لا ينكره إلا مكابر أو معاند، ولكنه هنا السيد المصنف حفظه الله إنما كرر البحث ثانيا لنكتتين، وهذه النكتة هي أنه يبحث الأقوال الموجودة في المسألة من المنكرين بنحو الإطلاق للواقع الخارجي، أو المنكرين بنحو الموجبة الجزئية للواقع الخارجي. إذن وجه تكرار البحث هنا هو هذه النكتة، وهو أنه لنرى من هو المنكر لأصل الواقعية، أو من هو المنكر لبعض الواقعية بنحو الموجبة الجزئية، أو بنحو السالبة الجزئية بنحو الأدق. على أي الأحوال، في المقدمة يدعي المصنف بأن أصل الواقع بديهي لا يمكن إنكاره، وانصدر هذا الإنكار من البعض الذين نسب إليهم هذا القول، فإنه ينسب إلى بعض فلاسفة اليونان القدامى أنهم أنكروا أصل الواقعية، قالوا لا يوجد شيء، كل ما في الكون وهم أو خيال. طبعا هذا البيت وإن كان على ألسن الناس ويستعمل لهذا الغرض، يعني أنهم يتصورون أن هذا البيت كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا أو عكوس أو ظلال، هذا البيت للإشارة إلى المذهب السفسطائي، مع أنه ليس كذلك، وإنما هذا إشارة إلى مطلب عرفاني دقيق، ولكن لا يمكن معرفة الوهم والخيال، نتصور لأنه مراد من الوهم والخيال هذا الوهم والخيال المتعارف. ألا يقول أحد لآخر بأنه هذه توهمات هذه خيالات؟ تصوروا أن كلمة الوهم والخيال الذين جاء في البيت هذا الوهم والخيال المتعارف، مع أنه مقصود معنى ثقيل البيت من جامي أحد شعراء الإيرانيين على أي الأحوال، ولكنه يستعمل هذا البيت للإشارة إلى المذهب السفسطائي، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذه المقدمة كما أشرنا بالأمس، هذه المقدمة نحن بيناها بنحو أو بآخر في البحوث السابقة، فقط توجد بعض النكات نشير إليها حتى ندخل في ألوان من إنكار الواقع الخارجي. قال: لما كان موضوع الفلسفة هو الموجود، لقد قمنا بتوضيح هذا المفهوم في دروس سابقة، يعني المبدأ التصوري لموضوع هذا العلم، ونحاول ها هنا بيان كون الاعتقاد بحقيقته الخارجية أمرا بديهيا، يعني المبدأ التصديقي هل هو موجود أو لا، هل الوجود له تحقق، هل توجد عندنا واقعية أو لا توجد، وهذا هو المراد من المبدأ التصديقي. فالواقع عن الوجود مثل العلم من حيث المفهوم ومن حيث التحقق الخارجي، يعني ومن حيث المصداق، يعني فكما أن مفهوم العلم بديهي التصور ومصداقه بديهي التحقق، كذلك مفهوم الوجود فإن مفهومه بديهي التصور ومصداقه بديهي التحقق، لا يمكن إنكاره لأي منكرين. فكما أن مفهومه مستغن عن التعريف، يعني مفهوم الوجود، فكذا تحقق العيني فهو بديهي ولا يحتاج إلى إثبات، بل لا يمكن إثباته، لأنكم تعلمون أن الأمور البديهية إذا أصبحت أنها بديهية لا يمكن إثباتها بدليل، لا يمكن إقامة البرهان عليها من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هذه لا يمكن إقامة البرهان والدليل على صحة مثل هذه القضية. ولا يخطر في بال إنسان عاقل أن الوجود لا حقيقة له. إن شاء الله في البحث اللاحق، يعني في صفحة في الدرس 24 هناك، عندما ندخل في الوجود والماهية، هذا الوجود الذي نقوله هنا مراد الواقعية في مقابل الفلسفة في مقابل العدم، مو مرادنا الوجود في مقابل الماهية، لأنه هناك بحث في أن المتحقق في الخارج وأن الأصيل في الخارج والذي هو منشأ ترتب الأثر في الخارج هل هو الوجود أو هو الماهية، لأن الإخوة يتذكرون قلنا أن عندما نأخذ صورة من الواقع الخارجي نأخذ من هذه الصورة أو من هذا الواقع الخارجي نحلل هذا الواقع الخارجي في الذهن إلى حيثيتين، حيثية المحمول وهي الوجود وحيثية الموضوع وهو الماهية في الأعم الأغلب. هنا عندما نقول وجود مو مرادنا تلك الحيثية التي في مقابل حيثية الماهية، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك، أن المتحقق في الخارج هل هو حيثية الوجود أو هو حيثية الماهية، ولكن مرادنا هنا من الوجود يعني الواقع، سواء كان هذا الواقع هو الوجود ولا الماهية. لأن المتحقق في الخارج هو الوجود أو الماهية، الآن نبحث في أنه يوجد عندنا واقع أو لو لا يوجد عندنا واقع، يعني نحن ننكر أصل الواقع ونكون من السفسطائيين الذين لا يرون تحقق أي مصداق للواقعية في الواقع الخارجي. قال: فكما أن مفهومه مستغن عن التعريف كذا تحققه العيني فهو بديهي ولا يحتاج إلى إثبات، فلا ولا يخطر في بال إنسان عاقل أن الوجود لا حقيقة له، فلا وجود نتيجة ذلك هذا السفسطائي هكذا يتصور، فلا وجود لإنسان ولا لأي موجود آخر، هذا أصل إنكار الواقعية، لا يوجد أي شيء، كل ما هو نتصور أنه موجود هو خيال، هو توهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، في الواقع لا يوجد شيء. حتى نفس المتكلم لو سألته أنت موجود يقول أيضا لا أعلم أنا موجود، لعلي لست موجود. وحتى السفسطائيون الذين يعتبرون الإنسان مقياسا لكل شيء، فإنهم على الأقل يؤمنون بوجود الإنسان نفسه، ولكنه كما ينقل المصطفى أنه أن نسب إليه أنه أنكر أفضل واقع حتى أنكر وجود نفسه. وقد نقلت جملة عن جرجياس الذي يعتبر أكثر السفسطائيين إفراطا، وهذه الجملة ظاهرة في الإنكار المطلق لأي وجود كما رأى المعرفة. ولكننا لا نظن أن مقصوده على فرض صحة هذا الناقل هو هذا الظاهر من الكلام، بحيث يشهر وجوده وأحاديث نفسه. لا يمكن أن نتصور هذا المعنى، أنه هو يتكلم هو ينكر، ولكنه ينكر أصل نفسه، أصل وجود نفسه وأصل وجود أحاديثه. لعله ينكر الواقع الخارجي خارج نفسه، أما ينكر أصل وجود نفسه وأصل وجود أحاديثه هذا من المستبعد. فلهذا يقول مصطفى عبد ليس مراد ورفاد كلامه، إنما له مراد آخر، ولكنه نقل إلينا بهذا الشكل. إلا إذا كان قد أصيب بمرض نفسي أو كان مغرضا سيء الطوية. وقد ذكرنا في الدرس الثاني عشر أن نفس شبهتنا في العلم تتضمن عدة علوم، أشرنا إلى هذا البحث، ونضيفها أن تلك الشبهة إذا تمت فكما تتضمن عدة علوم تتضمن ماذا؟ عدة وجودات أيضا، لأن العلم يكشف عن المعلوم. إذن تلك الشبهة لو تمت فكما تكشف عن عدة من العلوم تكشف عن عدة من الوجودات. ونضيف هنا أن تلك الشبهة تستلزم الاعتراف بعدة موجودات قد تعلقت بها هذه العلوم. وأما إذا سولت لأحد نفسه إنكار وجوده ووجود إنكاره فهو كمن ينكر وجود شكه في المسألة السابقة الذكر، لا بد من إلجائه عملية للإعتراف بالواقع كما أشرنا في البحث السابق. وعلى أي حال، فالإنسان العاقل الذي لم تلوث ذهنه شبهات الصحابيين والشكاكين والمثاليين لا يقتصر على الاعتراف بوجود ذاته ووجود الإدراك المدركة وصوره ومفاهيمه الذهنية وأفعاله وانفعالاته النفسية، يعني بالإضافة إلى إقرار هذه الأمور يقر ماذا؟ بوجود أصل الواقع خارج نفسه وخارج قواه وصوره ومفاهيمه، وإنما لديه اعتقاد يقيني أيضا بوجود الناس الآخرين والعالم الخارجي. وخير شاهد على ذلك أنه عندما يريد أن يتعامل في كسب احتياجاته المادية وغير المادية يتعامل على أساس وجود عالم خارجي وعلى أساس وجود أناس آخرين وهكذا. إذن على خير شاهد وخير دليل على أن الإنسان كما يعتقد بوجود نفسه يعتقد بوجود أشياء أخرى خارج نفسه. قال ولهذا نجد أنه نتيجة لهذا الاعتقاد اليقيني، ولهذا فهو يتجه لتناول الغذاء الخارجي عندما يشعر بالجوع. وإذا كان يشك في وجود شيء خارج نفسه ولم اتجه إلى الغذاء عندما أحس بالجوع أو بالعطش، ويتحرك نحو الأشياء الخارجية ليستفيد منها إذا أحس بالحرارة أو البرودة، ويفكر في الدفاع عندما يواجه عدوا أو أي خطر آخر، فإذا استطاع المقاومة فإنه يقصر، وإلا فإنه يرجع الفرارة على المواجهة. وعندما يشعر بعاطفة الحب فإنه يحاول أن يأنس بالحبيب الخارجي وليعقد معه أواصر الصداقات، وكذلك يفعل في سائر أمور الحياة الأخرى. يقول: وشاهد على أن السفسطائيين أيضا في مقام اللف فقد ينكرون الواقع الخارجي، لا في مقام الواقع أيضا ينكرون أن سلوكهم الخارجي يشبه سلوك من يعتقد بالوجود الخارجي. وإلا لو كان السفسطائي صادقا مع نفسه، ولو كان الشك صادقا مع نفسه، عندما يحس بالجوع أو عندما يحس بالخوف لابد أن يقال له: لا جوع ولا خوف، تهرب من ماذا؟ لا يحس نفسك حتى تخاف منه. ولكنه بخلاف ذلك نجد أنه في تعامله الخارجي يتعامل كمن يتعامل ممن هو معتقد بوجود الواقع الخارجي. يقول: ولا نظن أن السفسطائيين والمثاليين يسلكون غير هذا اللون من السلوك. فلهذا السيد العلامة رحمه الله عليه في نهاية الحكمة يقول: وإن وجد منكر في الواقع فهو بحسب اللفظ فقط، وإلا بحسب الواقع ينكر أصل الواقع، وإلا لو كان ينكر أصل الواقع لما تعامل كما يتعامل الإنسان السوي الذي يؤمن بوجود الواقع. إذن في مقام اللفظ ينكر، وإلا في مقام العمل في مقام التعامل الخارجي تراه أنه يؤمن بالواقع الخارجي. ولو أنهم تصرفوا بغير هذه الصورة لنستمر حياتهم طويلة، فإما أن يهلكوا من الجوع والعطش، وإما أن تقضي عليهم آفة أخرى. ومن هنا يقال إن الاعتقاد بالوجود العيني أمر بديهي وفطري. طبعا هذا البحث وهو أنه أمر بديهي وفطري بيانه أنه أي مقدار منه بديهي وأي مقدار منه نظري يحتاج إلى دليل وبرهان. الآن نحن نتكلم بنحو القضية المقبلة، يعني أن العدم منقوض، أليس هناك تناقض بين الوجود والعدم؟ هل أن الوجود متحقق أو أن نقيضه وهو عدم المطلق متحقق؟ أي منهم؟ نحن نريد أن نقول أن العدم المطلق منقوض بتحقق الوجود الذي هو نقيض عدم المطلق. تعلم أن السالبة الكلية نقيضة الموجبة الجزئية. نحن نريد أن نقول أن الموجبة الجزئية متحققة، يعني لا لم يتحقق العدم المطلق، وإلا لو كان العدم المطلق متحققا لما وجد أصل الواقع. هذا العدم المطلق نقول أن نقول أنه منقوض. أما دائرة هذا الناقض أي مقدار، هذا لابد من إقامة البرهان عليه. دائرة النقض أي مقدار، هذا من لا بد من إقامة البرهان عليه أن الدائرة ضيقة أو أن الدائرة واسعة. وهذا معنى قولهم أن أصل الواقعية بديهي، أصل الواقعية بديهي فطري، مراد أن العدم المطلق منقوض لا أن العدم المطلق متحقق. ولكن هذا القول يحتاج إلى تفسير وتفصيل نقوم به بمقدار ما تسمح لنا به هذه الدراسة. وقبل الدخول في صميم هذا الموضوع، يحسن بنا أن نستعرض الألوان المختلفة في إنكار الواقع حتى نتخذ موقفا مناسبا إزاء كل لون منها. ألوان من إنكار الواقع: اللون الأول من إنكار الواقع إنكار أصل الواقعية، وهو ما ذهب إليه بعض السفسطائيين أو لا أقل نصب إليه، وقد اتضح أن هذا القول لا يمكن قبوله بأي نحو من الأنحاء. فلهذا يقول: يتمثل إنكار الواقع العيني في أشكال مختلفة يمكن إدراجها في 5 فئات. الفئة الأولى إنكار مطلق الوجود بحيث لا يبقى أي مصداق لمفهوم الموجود الذي هو موضوع الفلسفة. يعني ما يعني أن المتحقق هو العدم المطلق، ولا يوجد أي مصداق للموجود، ولا يوجد أي مصداق للواقعية. إنكار مطلق الوجود بحيث لا يبقى أي مصداق لمفهوم الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، وهو ما يقتضيه ظاهر الكلام المنقول عن جورجياس. لهذا إذا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أنه إما يكفي البحث في الفلسفة بعد أن نقطع الهاجر، يعني بعد أن ننتهي من السطرات ونؤمن بأن هناك واقعا موضوعيا، عن ذلك يحق لنا الدخول في المسائل الفلسفية، وإلا قبل أن نقطع دابر السفسطة وغائلة السفسطة لا يمكن أن نتصور أن هناك موضوع للفلسفة، لأن موضوع الفلسفة الموجود وهو أصل الواقعية بنحو قضية مهملة. ومن الواضح أنه مع مثل هذا الفرض لا يغلق الباب دون البحور الفلسفية والعلمية حسب، يعني لا مجال لهذا البحث، وإنما لا بد من سد باب الحوار أطلاقا، لأنه لا تحقق لشيء حتى نبحث أنه صحيح أو ليس صحيح. وفي مقابل مثل هذا الادعاء لا ينفع الجواب المنطقي، بل لابد من التوسل بالطرق العملية كما أشرنا إليه في بحث سابق. الثاني إنكار الواقع الخارجي خارج المدرك، يعني أن هذا المدرك يقول الواقعية متحققة، ولكن درجة التحقق ما هو؟ يقول أنا للمدرك، أما أكثر من هذا فلا يمكن. فقط أنا للمدرك مصداق للواقعية والوجود، أما خارج وجودي ما هو خارج وجودي؟ فهو عدم مطلق. إذن العدم المطلق منقوض ماذا؟ بمصداق واحد فقط وهو وجود هذا المدرك. إذن هذا يقبل أن العدم المطلق منقوض بالواقعية، ولكن دائر هذه الواقعية أي مقدار فقط هو ولا غير. قال الثاني إنكار العالم الخارجي عني، إنكار التعبير لعله فيه تسامح وظهور المطلق، مراد هذا وهو أنه يرى أن العدم المطلق منقوض، ولكن منقوض بمصداق واحد فقط وهو هذا المدرك، بحيث لا يبقى لمفهوم الموجود سوى مصداق واحد. المصنف يقول بأنه هذا الادعاء وإن كان أقل سخافة من الادعاء السابق، إلا أنه أيضا هذا الإنسان لا يحق له أن يحاور أحدا، ولا يحق له أن يبدأ لوجود شيء. لماذا؟ لأنه لا يعتقد بوجود شيء خارج وجود نفسه حتى يحاوره، حتى يبدي نظريته في هذا المجال. وإن قام بهذا الفعل ينقض عليه بأنه أنت لا تعتقد بوجود موجود خارج وجودك حتى تحاور ذلك الموجود أو تنقض عليه. ومع أن هذا الادعاء ليس بمستوى سخافة الادعاء السابق، إلا أنه بناء عليه لا يحق لهذا المدعي الحديث والنقاش، وذلك لأنه لا يعترف بوجود شخص آخر حتى يناقشه ويحاوره. وإذا أقدم هذا على نقاش، يعني مثل هذا لسانا، وإذا أقدم على هذا على نقاش فلا بد من إلفاته إلى أنه بهذا ينقض الدعاء نفسه. فإذا اعترف بهذا النقض إذن انتهى مبناه ونظريته، يعني إذا قبل أنه يوجد واقعا، يعني إذا قبل أن هذا النقض وارد عليه، إذا اعترف بماذا؟ اعترف بالموجود الأورد عليه النقض، إذن يوجد هناك مصداق آخر من عدم والواقعية وهو الذي أورد النقض، فلهذا يقول نعم هذا النقض وارد. يقول إذا اعترف بهذا النقض فقد خرج من هذا الفرض. أي فرض؟ الفرض الثاني، وهو أنه لا أن الواقعية لا مصداق لها إلا هو. هؤلاء عندما هذه الطائفة ثالثا عندما التفتوا إلى الإشكال الذي يرد على الطائفة الثانية قالوا لا، نحن نقبل أننا موجودون ويوجد أناس آخرون مثلنا، أما غير ذلك فلا مثل. قالوا أن العدم المطلق منقوض بوجود الإنسان، مو بوجود زيد، بوجود الإنسان سواء كان زيد عامر باكر خالد إلى آخره، وما عدا ذلك فلا يمكن القبول به، لا دليل على وجوده فنشك في وجوده. المصنف يقول إذا كان الأمر كذلك أما أن العدم المطلق منقوض بوجود زيدين فهذا أمر مجتهد، نقبل من هذا المطلق. وهو أنه أنت عندما تقول أن العدم المطلق نقض ووجد مصداق للواقعية، فمصداق من؟ يقول أنا مصداقه. نقول أنا مصداقه هذا أمر وجداني ومعلوم بالعلم الحضوري لا نناقش، لكن أنت من أين استطعت أن تفهم أن العدم المطلق منقوض بخالد الذي هو خارج وجود مثله، منقوض بعلي، منقوض بفلان بفلان وإلى آلاف الناس مليارات الناس؟ أنت من أين عرفت ذلك؟ فبنفس الطريق الذي عرفت أن العدم المطلق منقوض بهؤلاء أيضا، نحن نثبت لك هذا، أن هناك أشياء أخرى العدم المطلق منقوض فيها. نفس الطريق الذي أدى بك إلى الإيمان بأن العدم المطلق منقوض بوجودك ووجود غيرك من الناس، نحن نثبت لك أن العدم المطلق منقوض ماذا؟ بأشياء أخرى غير الإنسان. ثالثا، إنكار العالم الذي هو وراء الإنسان كما ينقل عن بعض الصفائيين. إذن يصبح مصداق الموجود منحصرا في أفراد الإنسان، هذه الدائرة شوي أوسع من الدائرة الثانية. ويعتبر هذا الادعاء أكثر اعتدالا نسبيا، ويمنحه الحق في فتح باب الحوار مع الآخرين لأنه يعترف بوجود الآخرين. ومن حقنا أن نسأل هذا المدعي في هذه الفئة الثالثة عن السبب في اعترافه بوجوده، واعترافه بوجود واضح لأنه وجداني، ولكن اعترافه بوجود الناس الآخرين من أين؟ فنفس السبب الذي أدى به إلى الاعتراف بوجود الناس الآخرين هو الذي نضطره إليه أن يعترف بوجود الأشياء الأخرى، ونضطره بالتالي للتسليم بالبديهيات، ونثبت له بعد ذلك المسائل النظرية المعلنة بالبديهيات. النظرية الرابعة وهي المنسوبة إلى المثاليين، هؤلاء الذين يقولون أن نحن نؤمن أن الموجود يساوي المدرك أو المدرك. المدرك من؟ المدرك من؟ هذه الصور الموجودة في ذهن قد لا يوجد أكثر. من جمعنا هؤلاء يقبلون بوجود الإنسان ويقبلون بوجود صوره التي هي معلومة له بالعلم الحوري، لا نعلم وجود أو ننكر أن لهذه الصور مصادق في الواقع المادي والخارجي. فهؤلاء ينكرون أصل الواقع، ولكن بأي مقدار؟ بمقدار الواقع المادي. أما ما بعد ذلك فهم يؤمنون بوجوده، وهذه هي النظرية المثالية، تقول بأنه نحن نؤمن بأن الإنسان موجود وبأن صوره التي يملكها التي هي معلومته له بالعلم الحضوري هذه أيضا موجودة، ولكن ما وراء ذلك هو غير موجود. إنكار وجود الكائنات المادية، إن شاء الله في البحوث في الجزء الثاني من هذا الكتاب سيأتي الفرق بين الوجود المادي والوجود المجرد. بنحو الإجمال، الوجود المادي فيه زمان، فيه مكان، فيه حجم من الطول والعرض والعمق، وفيه حركة. هذه خصائص الوجود المادي في مقابل الوجود في مقابل الوجود المجرد الذي لا يوجد له زمان ولا توجد له حركة وغير مشمول بأحكام المادة وقوانين المادة. إنكار وجود الكائنات المادية كما يبدو هذا من كلام باركلي، وذلك لأنه يعتبر الموجود مساويا للمدرك والمدرك، ويعد المدرك شاملا لله من الموجودات غير المادية. ثم يحصر المدركات في الصور الإدراكية وهي المعلومات بالذات لا المعلومات بالعرض، بنحو الذي فرقنا بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. قلنا أن المعلوم بالذات حاضر بالعلم الحضوري. قال ثم يحصر المدركات في الصور الإدراكية المعلومات بالذات في مقابل المعلوم بالعراض التي تتحقق في أعناق المدرك وليس خارج المدرك، وبهذه الصورة لا يبقى مجال لوجود الأشياء المادية في الخارج، ويلحق بهذه الفئة سائر المثاليين من قبيل هيجل الذي يتصور العالم بشكل أفكار روح الإله ويعد العالم خاضعا للقوانين المنطقية لا لقوانين العلة والمعلول. هذه نظرية مرتبطة بهيجل، وهو أنه ينكر أساسا قانون العلية والمعلولية، وإنما له نظرية أخرى في ارتباط أجزاء الكون، وهو أيضا من المنكرين للواقع المادي. في الفئة الخامسة التي يذكرها المصنف هنا هي الفئة التي تنكر الواقع المجرد في مقابل الفئة الرابعة، وهم الماديون وهم الحسيون وهم التجريبيون الذين أو وهم الوضعيون الذين لا يؤمنون بشيء إلا إذا أثبتت التجربة أنه موجود. ومن الواضح أن التجربة لا تنال إلا الأمور المادية. في مقابل المثاليين الذين ينكرون جانبا من الواقع وهو الواقع المادي، لا مانع من اعتبار الماديين منكرين للواقع أيضا، يعني منكرين لجانب آخر من الواقع، لأنه كما أن المجرد له كما أن المادي له واقعية، المجرد والثابت له أيضا واقعية. فكما أن أولئك نعتبرهم يعني الفئة الرابعة نعتبرهم ينكرون جزءا من الواقع وهو الواقع المادي، هؤلاء أي الماديون أيضا نعتبرهم ينكرون جزءا من الواقع الذي هو الواقع الثابت والواقع المجرد، بل ذاك الواقع وهو الواقع الثابت أقوى وجودا كما سيأتي بيانه في الأبحاث اللاحقة. قال لا مانع من اعتبار الماديين منكرين للواقع أيضا، وذلك لأنهم في الحقيقة ينكرون جانبا من الواقع أعظم مما أنكره أولئك يعني الفئة الرابعة. لماذا أعظم؟ باعتبار أنه سيأتي أساسا أن عالم المادي والوجود المادي معلول للعالم المجرد والوجود الثابت. وعلاوة على ذلك فإن كلام المثاليين أكثر منطقية من الماديين، وهذا واضح. لماذا؟ لأن المثالي يقول بأن المعلوم لي بالعلم الحصولي أنا أفعله، أما المعلوم لي بالعلم الحصولي فأنا أشك في وجوده. أما هذا الإنسان المعلوم له بالعلم الحصولي الذي هو قابل للخطأ الكثير، لأن الحواس كثيرا ما تخطأ، الذي هو قابل للخطأ الكثير يقبل به، ولكن المعلوم بالعلم الحصولي وقوس وجوده ومدركاته والأمور المجردة والثابتة الأخرى ينكرها. إذن فلهذا يقول فإن كلام المثاليين أكثر منطقية من الماديين. طبعا لا يقول كلام المثاليين صحيح وحق، ولكن يقول نحن لو جعلناهما في ميزان الموازنة بينهما نجد أن كلام المثالي أكثر منطقية من كلام المادي، لأن المثالي يقول بأنه هذه علوم فصولية والعلوم الفصولية تفهم مع الواسطة والواسطة قد تكون مخطئة. لأنهم يعتمدون على العلوم الحضورية والتجارب الباطنية، وهي أي العلوم الحضورية تتمتع بقيمة مطلقة، ومرادنا المطلقة يعني لا يحتمل فيها الخطأ، وهي تتمتع بقيمة مطلقة، وإن كانوا هم يضلون في استنتاجاتهم منها، ولكنهم وإن كانوا يخطئون في استنباطهم من هذه العلوم الحضورية، ولكن هذه العلوم الحضورية صادقة. أما الماديون فإنهم يعتمدون على معطيات الحس، وهي منشأ أكثر الأخطاء في الإدراك كما ذكرنا. وحسب هذه الألوان المختلفة من إنكار الواقع نظفر بهذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن الأغلب متفق على أصل الواقعية، ولكن الاختلاف في دائرة هذه الواقعية. إذا استثنينا من؟ الفئات الأربع الباقية ماذا؟ كلها تؤمن بأصل الواقعية، ولكن تختلف بعضها عن البعض في سعة دائرة هذه الواقعية. وهذا معناه أن الذي ينكر الواقع أيضا ينكر جزءا من الواقع، أما إنكار أصل الواقع فهذا لم ينقل إلا عن الفئة الأولى التي شككت فيها عن ظنها، قال لعل ظاهر كلامهم غير مواد له. وحصل هذه الألوان المختلفة من إنكار الواقع وفرضها من النتيجة، وهي أن الفرض الأول وحده يعني إنكار مطلق الواقع، وأما الفروض الأخرى فكل واحد منها ينكر جانبا من الواقع ويضيق مجال الواقع، وإلا أصل الواقع فهو يقف به. ومن ناحية أخرى ففي مقابل كل واحد من الفروض الخمسة يوجد فرض آخر يبدي الشك في مطلق الواقع أو في الواقعيات الخاصة. إلى هنا قلنا ماذا؟ هنا نقول أن الفئة الأولى تنكر أصل الواقع، الفئة الثانية تنكر أصل الواقع خارج وجود المدرك، الفئة الثالثة تنكر يعني تنفي. في مقابل هذه الفئات الخمسة توجد ماذا؟ فئات من الشكاكين تشك في أصل الواقع، تشك في أصل الواقع خارج النفس، تشك مو أنها تنكر، تقول لا يمكن العلم به، لا يمكن العلم به وليس بموجود، وإنما تشك في وجوده. هذا يقول. ومن ناحية أخرى ففي مقابل كل واحد من الفروض الخمسة والفئات الخمسة التي ذكرناها يوجد فرض آخر يبدي الشك في مطلق الواقع في مقابل الأولى، أو في الواقعيات الخاصة في مقابل الفئات الأربعة الباقية. فإذا اقترن هذا الشك، هذه الفئات التي تشك إما في أصل الواقع وإما في الواقعيات الخاصة، فإذا اقترن هذا الشك بادعاء أنك إمكانية العلم شاك، تقول أن هذا الشك هل يوجد طريق لمعرفة الواقع؟ لا. إذا قال ننفي أن يوجد طريق لمعرفة هذه الواقعيات بالقرآن أو بطريق آخر، فهذا ما يحال إلى نظرية علم المعرفة، وهناك جبنا بأنه العلم ممكن، وليس الأمر كما يقول هؤلاء أنه ينفع كان من العلم لهذه الواقعيات الخاصة. أما إذا كان هناك شك في الواقعيات الخاصة ولم يقترن بنفي إمكانية العلم، فهذا ما نريد أن نبحث في علم الوجود من أنه ما هو الطريق إثبات هذه الواقعيات الخاصة. فإذا كان الشك في أصل الواقع أو في الواقعيات الخاصة يقترن بنفي إمكانية العلم، هذا يحال على نظرية المعرفة ويجاب عنه هنا. أما إذا كان الشك شكا بديغا ولم يكن مقترنا بنفي إمكانية العلم، لا يقول بأنه إذا قام الدليل على إمكانية العلم وأنه موجود أصل الواقع أو الواقعية الخاصة والواقعيات الخاصة أنا أقبل ذلك، هذا ما نريد أن نبحثه في علم الوجود، ونريد أن نثبت ما هي الواقعيات الخاصة التي يثبتها البرهان وما تلك الواقعيات التي لا يثبتها البرهان. قال فإذا اقترن هذا الشك بادعاء نفي إمكانية العين، أي إذا كان القائل علاوة على إظهار شكه يدعي أنه لا يستطيع أحد منطقيا أن يظفر بالعلم، فإن مثل هذا الإدعاء يتعلق بعلم المعرفة ويجاب عنه هناك وقد أجيب عليه لمحله. وأما إذا لم يقترن إظهار الشك بنفي إمكانية العلم فإنه يستطيع أن يبحث عن جوابه، أو فإنه يستطيع أن يبحث عن جوابه خلال مباحث علم الوجود التي فقدت إثبات هذا المطلب أن الواقع فقط مادي أو أعم من المادي والمجرد، وهو هذا الذي يأتي بيانه. وقد وضعت المسائل الفلسفية أساسا لرفع مثل هذه الشكوك، يعني النفس هل هي مادية أو أنها مجرد، هل أن النفس الإنسانية شيء وراء هذه المادة وراء هذا البدن أو أنه ليس شيء وراء هذا البدن. البرهان إن أثبت لنا بأن النفس شيء وراء هذا البدن، واقعية وراء هذا الأمر مادي، وإن لم يثبت البرهان ذلك فلا نثبت تلك الواقعية الخاصة. وقد وضع المسائل العددية أساسا لربح من هذه الشهور ونفع مثل تلك الشهور. سر بداهة الواقع الخارجي. كما أشرنا في بداية هذا الدرس فإن إنكار مطلق الواقع وهو يؤكد على مطلق الواقع عن أصل الواقعية بنحو القضية المهملة، إنكار أن العدم المطلق منقوض يقول واعتبار العالم فراغا محضا ليس من الكلام الذي يصدر من عاقل واقع واع غير مغرض. وكذا حكم إنكار مطلق العلم أصل العلم متحقق أو لا أيضا ليس مجال لإنكاره من حيث الصدور ومن حيث المصدر. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله أن الواقعية تساوق العلم، يعني إذا تحقق واقع حققت واقعية فالعلم أيضا متحقق. فلهذا تجدون بأن المصنف يذكر أحدهما رديفا للآخر، يقول إذا ثبت أن أصل الواقعية متحقق فإن أصل العلم أيضا متحقق. هذا حكم إنكار مطلق العلم وإظهار الشك في كل شيء حتى في وجود الشك وصاحب الشك نفسه. وعلى فرض أن يصدر من أحد مثل هذا العبث فإنه لا يمكن الوقوف في وجهه بمعونة الاستدلال المنطقي، بل لا بد من إجابته عمليا. إذا اتضح إلى هنا هذا المقدار وهو أن أصل الواقع بديهي، الآن من الواضح أن كثيرا من الواقعيات هي مرور الشك. من هذه الواقعيات التي هي مورد الشك ما الواقع المادي؟ ما هو الدليل على أن الواقع هنا؟ لم نقل أن أصل الواقع المادي بديهي، نحن قلنا أصل الواقع في مقابل العدم المطلق بديهي. أما أن أصل هذا الواقع الذي هو بديهي في مقابل العدم المطلق هل هو الواقع المادي أو أنه شيء آخر؟ هذا يحتاج بعد إلى فرقان جديد ببحث جديد. إذن نحن إلى هنا فقط ادعينا أن أصل الواقع بديهي، أما الواقع المادي فهذا أحد مصاريف الواقع، ولم ندعي نحن بداهة العالم المادي، وإنما ادعينا بداهة أصل الواقع في مقارب العالم. هل يوجد عندنا دليل لإثبات الواقع المادي أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ يقول ومن جهة أخرى فإن وجود جميع الواقعيات أيضا ليس بديهيا بنحو الموجبة الكلية، وليس الواقع بديهيا وإنما بنحو الموجبة الجزئية الواقع بديهي التحقق، بل يحتاج كثير منها أي من الواقعيات إلى الدليل والبرهان. وكما مرت الإشارة إليه فإن من أهم أهداف الفلسفة هو إثبات الأنواع الخاصة من الواقعيات، هل النفس موجودة أو ليست موجودة، هل الواقع المادي متحقق أو ليس متحقق. ونواجه حين عندئذ هذا السؤال، ما هو السر في بداهة أصل الواقع؟ المصنف بعد أن ذكر هذا الغلاف وهو أن أصل الواقع بديهي الآن يريد أن يحلل هذا المطلب، لأنكم تتذكرون في صفحة 307 قال ولكن هذا القول يحتاج إلى تبسيط وتفصيل، ووعدنا هناك بأنه سيأتي بيان هذه النقطة. نحن إلى افترضنا قبل أن أصل الواقع بديهي، ولكن يأتي هذا السؤال وهو أنه لماذا أن أصل الواقع بديهي؟ ما هو السر في أن أصل الواقع بديهي في مقابل العدم المطلق، وأن العدم المطلق منقوض بأصل الواقع؟ ما هو السر في ذلك؟ هنا توجد نظرية. النظرية الأولى تقول أن أصل الواقع بديهي هذا أمر فطري بالإنسان، والشاهد على ذلك أن الطبيعة تتفرق. ولعله هذه نظرية كان التي كان يرى بأنه هناك جملة من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها. فلهذا يقول ما هو السر في بداهة أصل الواقع؟ طبعا هذه النظرية الإخوة يتذكرون مثلا المؤلف تعشر عدد قال بأن تقلية مثل هذه الأمور نحن لا يمكن أن نقبلها. والشاهد على عدم القبول هو أنه ما هو الدليل؟ لو أن الإنسان كان مخلوقا بشكل آخر لما كانت وجدت فيه مثل هذه الأمور التقلية. إذن لأن الإنسان وجد على هذا الشكل لعله يوجد فيه هذا الأمر الفطري، وإلا كان موجودا على شكل آخر يحتمل أنه لم يكن يوجد فيه هذا الأمر الفطري. هذا أولا. وثانيا، من يقول أن هذا أصل الواقعية الذي هو فطري له مصداق متحقق في الواقع الخارجي؟ قد يجاب بأن التصديق بوجود الواقع العيني إجمالا نحو موجبة الجزئية، والتصديق بالواقع المادي بشكل متعين ومشخص العاقل، أن العاقل يرى أن هذا أمر فطري، وهو أن الواقعية متحققة، وأن الواقع المادي أيضا متحقق وخارج، يدعى أنه أمر فطري. وشاهد ذلك وجود مثل هذا الاعتقاد عند جميع الناس، كما أن سلوكهم العملي يؤيد ذلك أيضا. وبهذا الجواب يتم إبطال الوجوه الأربعة الأولى من إنكار الواقع، يعني إنكار أصل الواقع والنظريات الثلاثة أو الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لأن الأولى كانت تنكر أصل الواقع، وهذا يقول أصل الواقع متحقق. الثاني كانت تنكر الواقع الخارجي عن المدرك، يدعي انه ماذا؟ بديهي فطري ومتحقق عند العقل. الثالث كذلك، والمثال ايضا كان ينكر الوجود المادي، وهذا يقول ان الوجود مادي بديهي. ولكنه النظرية الخامسة او الفئة الخامسة بعد لا يمكن دفع احتمالها بهذا الكلام. فلهذا يقول وبهذا الجواب يتم إبطال الوجوه الأربعة الأولى من إنكار الواقع ما عدا الوجه الخامس، لأن الوجه الخامس كان ينكر ماذا؟ كان ينكر الواقع المجرد، الواقع الثابت، وهذا لا يدعي أن ذلك الواقع المجرد أمر بديهي وفطري. ولكن هذا الجواب لا يتمتع بقيمة منطقية كافية كما أشرنا في بحوث سابقة، وذلك لأنه كما ذكرنا في الدرسين 13 و 19 على هذا القول، وذلك لأنه على هذا القول لا يوجد ضمان لصحة هذا الاعتقاد. ما هو الضمان المنطقي أن هذا الأمر الفطري صحيح لعله خاطئ وغير مصيب للواقع الخارجي؟ ويبقى مجال لهذا السؤال، من أين لنا أن نعرف أن عقلنا لو خلق بشكل آخر فإنه لا يدرك الأشياء بصورة تختلف عما هو عما هي عليه الآن؟ وعلاوة على ذلك، فإن الاستدلال بآراء الناس وسلوكهم وفي الواقع نوع من الاستدلال بالاستقاء ناقص الذي لا يتمتع بقيمة منطقية مطلقة. طبعا هذه نقاط في آخر بحث إن شاء الله غدا نبينها. والحمد لله رب العالمين.